سيدنا موسى، سيدنا موسى الذي أمره الله أن ينطلق إلى الخضر ليتعلم منه كيف تواضع موسى لأستاذه، كيف صبر موسى لطلب العلم. سيدنا موسى الذي كلمه الله تكليما، سيدنا موسى اللي هو ربنا قال له واصطنعتك لنفسي، اللي ربنا قال له وألقيت عليك محبة مني. النبي الرسول اللي هو من أولي العزم، سيدنا موسى ترك كل هذه النياشين جانبا وصافر وقطع القفار والفيافي والبحار ليلتقي بالخضر ليتعلم. أي صبر! لو قال إيه للغلام اللي معاه؟ قال لا أبرح، لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال له أنا لازم هقابله أو أمضي حقبا. عارفين حقبا يعني إيه يا مسلمين؟ حقبا الأول لفظة مفردة ولا جمع؟ حقبا مفرد ولا جمع؟ جمع. حقبا جمع حقبة أو حقبة. طيب أقل الجمع عندنا في اللغة الحسابية كم؟ ثلاثة. طب الحقبة كم سنة؟ حقبة من المفسرين من قال 40 سنة، منهم من قال 70 سنة، منهم من قال 120 سنة. تعالوا ناخد أقل رأي، الحقبة 40 سنة وأقل الجمع 3. يعني كان سيدنا موسى على أتم الاستعداد أنه يصبر كم سنة حتى يلتقي بالخضر؟ 120 سنة يسافر ويبحث عنه. شفتوا الصبر؟ شفتوا الهمة العالية في طلب العلم؟ واسمع إلى بعض هذه النماذج العالية جدا في الصبر والاستبار والهمة العالية في طلب العلم. ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله فإنهم اليوم كثير. قال لي يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله؟ ابن عباس، النبي مات وابن عباس 10 سنين، 11 سنة. فقال لي واحد صاحبه من دوره كده يلا نلحق نهتبل هذه الفرصة، ننتهز هذه الفرصة، الصحابة موجودين ملوا المدينة، أبو بكر موجود وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد، يلا نجمع منهم علوم الشريعة. فقال له صاحبه انت فاكر يا ابن عباس ان حد هيحتاج لك ويتعلم منك والدنيا مليانه بالصحابه؟ صاحبه ثبطه بيخذله. قال فتركته واقبلت انا اسال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه كان يبلغني الحديث عند رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب. يا سلام، يروح للشيخ يسأل عنه عشان يتعلم منه حديث واحد أو مسألة واحدة أو مسألتين. فزوجت الشيخ أو بنته أو الخادم أو ابنه يقول له ده نايم شوية وقت القيلولة نايم، يقول له طيب سيبه على راحته لما يصحى براحته. يروح ابن عباس قاعد كالخادم برا على عتبة الدار، يفرش رداءه يفرش عبيته ويقعد عليها في حر المدينة في نحر الظهيرة، والهواء يطير الرمل في وجهه كالرماد المحترق. قال فيخرج فيراني فيقول من؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ تعمل في نفسك كده كنت بعت لي وأنا أجي لحد حضرتك. فأقول لا أنا أحق أن آتيك. أيوة، العلم يؤتى له ولا يؤتى به. يقول لا أنا أحق أن آتيك. قال فأسأله عن الحديث. قال ابن عباس: فعاش الرجل الأنصاري الذي خذله أولا يعني حتى رآني وقد اجتمع حولي الناس يسألونني، فقال هذا الفتى كان أعقل مني. صبر، همة عالية، ده ابن عباس سف التراب حتى يحصل هذا العلم. واسمع إلى هذه العجيبة عشان تعرف أن من الصحابة من كان يمرض إذا فاته شيء من العلم. روى الإمام أحمد في المسند عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه فسلمت عليه، فنظر إلي ولم يرد السلام، فذهبت إلى عمر فقلت: هل حدث في الإسلام شيء؟ قال عمر: وما ذاك؟ قال: مررت على عثمان فألقيت عليه تحية الإسلام، فنظر إلي ولم يرد علي. فبعث عمر لعثمان فقال: لماذا لم ترد على أخيك عندما ألقى عليك السلام ونظرت في وجهه؟ لماذا لم ترد؟ قال: والله ما حدث. هو ده حصل يا سعد؟ والله ما حصل. قال سعد: والله لقد حدث. وتحالف الرجلان، ثم تذكر عثمان بعد فقال: أستغفر الله، ولكني جلست أتذكر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمها، وكلما تذكرتها لا أدري ما حولي. في معلومة النبي قالها وأنا قاعد بسمع كده ما كملهاش، كل ما افتكر إن المعلومة دي فاتتني من حصرتي على أنها فاتتني أذهل عما حولي. وممكن واحد فعلا أبقى أنا بخطب الجمعة وقعد في الصف الأولاني قدامي، وبعد الخطبة قبله بيوم أو يومين أو بعد الخطبة بساعة: السلام عليكم، فينك يا راجل؟ بقالي زمن ما شفتكش. يقول لي: الله، ده أنا كنت قاعد قدامك في الجامع وكنت عمال تخطب وتبص لي كده. أنا ببص لك بس عالف حاجة تانية، ذاهل عنك. ده اللي حصل لسيدنا عثمان. إيه المعلومة يا عثمان اللي أنت حزين على أنها فاتتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي دعوة لا يدعو بها مسلم مكروب في شيء قط إلا استجاب الله له. اللي هي إيه؟ قال: ما أعرفش. ثم دخل على النبي أعرابي فحدثه وشغله، فقام النبي مغضبا ولم يكمل. شوف سيدنا عثمان حتى بعد ما النبي مات وأبو بكر مات لسه فاكر ويتحصر على فوات هذه المعلومة. النهاردة يبقى بيتك لازق في الجامع وتروح تحضر خطبة الجمعة وهم بيقيموا الصلاة. هؤلاء هم الرجال. قال سعد: أنا أخبرك بما لم تسمعه من النبي. إيه اللي حصل يا سعد؟ قال: لما قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا خرجت وراءه، فلما هم أن يدخل بيته ضربت الأرض برجلي، أحدثت وقعا بقدمي، فالتفت وقال: من؟ أبو إسحاق. دي كنية سيدنا سعد. ماذا تريد؟ قلت: يا رسول الله، حدثتنا فقلت: هي دعوة لا يدعو بها مسلم مكروب في شيء قط إلا استجاب الله له، ثم أتى هذا الأعرابي فخرجت مغضبا ولم تكمل، فما هي؟ قال: ألا تعرفها؟ هي دعوة أخي يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. هذا الحديث فيه فوائد: واحد، حرص سعد على العلم. اثنين، أسف وحزن عثمان على فواته لشيء من العلم أو على فوات شيء من العلم. ثلاثة، حياء سيدنا عثمان من النبي مش قادر يقول له طب ويضيق عليه. أربعة، ذكاء سيدنا سعد عنده حياء، بذكاء وبلطف استخرج المعلومة، مش ورا النبي يخش البيت خلاص مش قادر يوقفه، هو خب ضرب الأرض برجليه، فالتفت النبي وقال: ماذا تريد؟ طلبتك إيه؟ فطلب منه المعلومة فعلمه إياها، وهذا دلالة على ذكاء سعد بن